مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ما هو الحكم إذا انتهت المدة وأنا مسافر مسافة 200 كيلو تقريبا؟ هل أتم وأصلي أم أصبر حتى أصل إلى البلد الذي سأقيم بها؟ إذا انتهت المدة يكفي كيلو، وما عندك ماء تمت مدة المسح، ما عندك ماء ما في حاجة إلى خلع، تضرب التراب وتيمم الحمد لله إذا كنت في برية ما عندك ماء. أما إذا كنت عندك ماء فخلع، فلا إذا تمت المدة وتوضأ وسل إليه. وأما إذا كنت السفر ولا عندك ماء فالصواب إن عند أهل العلم أنه لا حاجة إلى خلعها، لأنها لا تمسح، المسح بالوجه وكفي بقية فلا حاجة إلى خلعها. سافرت لو كان أنها لبسها على بنية المقيم لكن طرأ لها السفر وسافر، إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح على الطيام بالأيالي مسح لكن المسح لا يتمم على مسح المقيم يوم وليلة، لأن بدأ المسح المقيم يتمم مسح المقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.